كنا عرضنا في الدروس الماضية حديث عصمة الإنسان دمه وماله وعرضه بقوله لا إله إلا الله وبالتزامه بما تتضمنه لا إله إلا الله، وأن قول لا إله إلا الله له حق، وهو أن يلتزم الإنسان بأركان الإسلام وأن يؤدي الواجبات ويجتنب المعاصي، وأن من فعل ذلك عصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. وعرفنا في أول درس من هذه الدروس أن اختلاف نظر وقع بين كل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، عندما أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن يقاتل المرتدون، وراجعه عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة بأن هؤلاء لا يستوجبون قتالا، حيث إن منهم من يقول لا إله إلا الله، وإنما الذي أخذ عليهم أنهم منعوا الزكاة. وظن عمر رضي الله تعالى عنه أن منع الزكاة لا يخرج من الملة ولا يوجب القتال، وعلى أبي بكر رضي الله عنه أن يحاجهم، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه واجه صنفين من الناس، صنف ارتدوا وأنهوا علاقاتهم وارتباطاتهم بالإسلام، حيث إن بعضهم انضم إلى معسكر مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة والأسود العنسي، أما مسيلمة فكان في أرض اليمامة، وأما الأسود العنسي فكان في أرض اليمن. ومنهم طائفة رجعت إلى ما كانت عليه قبل الدخول في الإسلام، حيث عادت إلى أصنامها وأوثانها وأخذت تخصها بالعبادة من دون الله. ولا شك إن هاتين الطائفتين أجمع أهل القبلة على إخراجهم من الملة، وأنهم كفار وأنهم يستوجبون القتال، لكن بقي الطائفة ثالثة وصنف ثان، هم يقولون لا إله إلا الله لكنهم منعوا الزكاة وأنكروا وجوب الزكاة، وزعموا أن الزكاة إتاوة، وأنها إنما كانت تدفع للنبي لذاته صلى الله عليه وسلم، وليست هي من أحكام وتعاليم الإسلام، يعني الذي يستمر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله خاطبه وقال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو مخاطب بالأخذ، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة موجب لدفعها. وهذه الطائفة هي محل النزاع الذي جرى بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر، أيقاتلون أو لا؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه حكم بكفرهم، لأنهم جحدوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولأن تأولهم هذا تأول فاسد، ولأن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم الزكاة مقرونة بالصلاة، وأن من فرق بينهما فرق بين أمرين معلومين من دين الإسلام بالضرورة بدون موجب لهذا التفريق، ولهذا أصر على قتاله وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. ولما قالوا إن الزكاة إنما تدفع خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام حاجهم بقوله رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان هذا القول يعني فيه مبالغة من أبي بكر رضي الله عنه وفي تصميمه على أن يقاتل هؤلاء القوم الذين فرقوا بين الزكاة وبين الصلاة وأنكروا جحود الصلاة جحود الزكاة. لذلك الإمام النووي رحمه الله لما تناول شرح هذه الأحاديث بين هذا التفصيل، وانتهى إلى أن الطائفتين الأوليين التي كفرت وعادت لعبادة الأصنام، أو التي اتخذت مسيلمة والأسود العنسي رسلا من دون يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هؤلاء محكوم بكفرهم، وأنهم يستوجبون القتال الذي قاتلهم به أبو بكر رضي الله عنه، حيث إنه قاتلهم وسبى ذراريهم واستحل أموالهم واعتبرها غنيمة من الغنائم، قسمها وفق ما جاء الأمر بتقسيمها في كتاب الله. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ألحق الطائفة الثانية وهي التي جحدت الزكاة بالطائفة الأولى من حيث الأمر بالقتال واستباحة الأموال وسبي الذراري. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله إن هذه المسألة لما تكررت في زمن علي رضي الله عنه حيث نبتت نابذة الخوارج وخرجت على الأئمة، حيث قتلت عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلت علي رضي الله عنه، عالج علي مسألة خروج الخوارج على أنها من باب قتال الأهل البغي، على أنهم أهل بغي، وأهل البغي لا يحكم بكفرهم، وإنما يقاتلون حدا لا كفرا. والفرق بين أن يقاتلوا حدا وبين أن يقاتلوا كفرا أنهم إذا حكمنا بكفرهم وقاتلناهم لا نطبق عليهم أحكام الإسلام، فلا يتوارثون ولا يورثون من المسلمين ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، يعني كل أحكام الإسلام ما نطبقها عليه. أما أهل البغي فهؤلاء لا يزالوا في دائرة الإسلام، لا يزالوا في محيط دائرة الإسلام، إن قاتلهم الإمام يقتل من يقاتل، فإن فر هذا المقاتل فلا يتتبع، إلا إذا عرفنا أنه يريد يتحيز في قتاله، إلا متحيز متحرفا في قتاله أو متحيزا إلى فئة. فإن كان متحيزا إلى فئة يريد أن يستجمع قوته ويعاود قتاله، ففي هذه الحالة نتتبعه. لكن لو أنه فر نادما راجعا عن رأيه، هذا الذي يقول أهل العلم أنه لا يتتبع. وإذا جرح فلا نجهز عليه، بمعنى أننا لا نتمم عليه القتال، وإنما نتركه إن مات بجرحه وإلا وإن شفي فتكون هذه له بمثابة التوبة. هذا الفرق. وأيضا يرثه أهله من المسلمين ويرثهم، ولا نسبي ذراريهم، لا نسبي ذراريهم، لأن ذراريهم محكوم بإسلامهم. هذا الفرق بين أهل البغي وبين الكفار. وهذا الذي صار عليه الإمام علي رضي الله عنه، يعني في زمنه إبان مقاتلته الخوارج، إبان مقاتلته الخوارج، واستقر الأمر على ذلك، وفرق بين أهل البغي وبين من حكم بكفره. هذه نقطة أيضا بينها الإمام النووي رحمه الله، تفريقا بين ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه وما ذهب إليه علي رضي الله عنه، لأن الحكمين مختلفان. فأبو بكر رضي الله عنه إنما قاتلهم باعتبار أنهم كفار، ولذلك أجرى عليهم حكم الكفار. وعلي رضي الله تعالى عنه قاتلهم باعتبار إنهم أهل بغي، ولذلك حقق فيهم قول أهل العلم في أهل البغي. أيضا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى جزئية، وهي أن بعض الناس وبعض الطوائف شنعت على أبي بكر رضي الله عنه صنيعة، وزعمت أن أبا بكر قاتل المسلمين، وأنه سبى ذراريهم، وأنه استباح أعراضهم، وأنه أخذ أموالهم. لكن الإمام النووي رحمه الله رد على هذه الطائفة ردا موفقا، بين أن هذا القول منهم إنما هو تهمة، وإنما هو تخرص، وإنما هو تشنيع، وإلا فإن أبا بكر رضي الله عنه إنما قاتل الكفار ولم يقاتل المسلمين. وعلى فرض ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتل هؤلاء المرتدين و سبى ذراريهم، قسم هذا السبي على المسلمين، على الصحابة رضوان الله عليهم، بما فيهم علي رضي الله عنه، حيث إن هذه الطائفة حاولت أن تستثني عليا وأن تبين أن علي رضي الله عنه لم يتورط في هذه المسألة، فبين لهم أبي أظهر بيان بأن علي رضي الله عنه كان مع علي رضي الله عنه كان مع أبي بكر رضي الله عنه قلبا وقالبا، وأنه عمل بما حكم به أبو بكر، وأنه قبل من الأسارة، وأنه عندما يعني وقع في نصيبه امرأة من السبي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه استولدها وعاشرها على أنها من السبي وعلى أنها سرية لا على أنها زوجة، وأنجب منها ابنه المشهور محمد ابن علي ابن أبي طالب والملقب بابن الحنفية. كل ذلك يرد على هذه الطائفة ويبين عدم صدقها فيما قالت. هذا مجمل ما أجاب به الإمام النووي رحمه الله في الكلام حول هذا الحديث، ونحن نحاول أن نعرض لما تناوله الإمام النووي من مسائل، بعضها يتعلق بضبط الأسماء وبعضها يتعلق بالأحكام كما فصل ذلك الإمام النووي. نعم. ايش هؤلاء؟ يعني يقول الإمام النووي إن بعض القبائل العرب مثل قبيلة بني يربوع هم لم يمنعوا الزكاة بل جمعوها وأرادوا دفعها وينتظرون أن يأتي العاملون، لكن رؤساء قومهم منعوهم من ذلك وحملوهم على أن لا يدفعوا الزكاة مثل سائر العرب الذين منعوا الزكاة. فهؤلاء لما قبلوا رأي ساداتهم وكبراءهم حكم عليهم بما حكم على منكري الزكاة. قال رحمه الله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، وأكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، يعني خاصة فيما يتعلق بأركان الإسلام، فإن الإمام لو أن قوما امتنعوا عن الصيام وقالوا لا نصوم وأنكروا وجوب الصيام، فإن هؤلاء للإمام أن يقاتلهم حتى يردهم إلى القول بوجوب الصيام. وهكذا لو تركوا الحج وأنكروا وجوب الحج، لكن لو تركوا هذه الأمور تهاونا فإن أهل العلم لا يوجبون قتالهم، لأن ترك الأعمال الواجبة تهاون لا يخرج من الملة، وهذا أمر متفق عليه في الحج وفي الصيام وفي الزكاة. واختلف في أمر الصلاة، فالجمهور على أن من ترك الصلاة تهاونا لا يخرج عن الملة وهو مرتكب كبيرة، إن مات عليها فأمره موكول إلى الله، لكنه يؤدب ويجبر على أداء الصلاة إن كان حيا، فللإمام أن يحبسه وأن يحمله على أداء الصلاة بأن يعزره أو يستتيبه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر فهذا يقام عليه حد القتل لإصراره، لأنه ترك ركنا أو لأنه يعتبر في هذه الحالة جاحدا لأداء الصلاة، خصوصا إذا هيئت له الأسباب وأقيمت عليه الحجة ومع ذلك أصر على عدم الصلاة، فالذي ذهب إليه أهل العلم جمهور أهل العلم أنه يستتاب وإلا قتل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا يحبس إلى أن يموت محبوسا. قال نعم أي نعم، لأن قتله إذا قلنا أن قتله حدا فنحن لم نخرجه عن دائرة الإسلام، وما دام قتل حدا مثل الذي يقتل مرتكبا للزنا، يعني الزاني المحصن إذا وقع في الزنا يرجم، فإذا رجم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن هذه حدود أقيمت، والحدود الغرض من إقامتها إنما هو التطهير. لكن لو حكمنا بكفره وقتلناه كفرا فهذا لا نطبق عليه أحكام المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. نعم الجاحد. نعم قال وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، يعني أن على الإمام أن يهتم بإقامة شعائر الإسلام. ولذلك إذا أحس الإمام بأن بعض الناس جحد شيئا من شعائر الإسلام أو أنكرها فإن له أن يقاتلهم. ويضربون مثلا لذلك لو أن أهل بلد اتفقوا على أن لا يقيموا الأذان، ما يؤذنون، عدم إقامة الأذان لا يعني أنهم لا يصلون، لكن لما كان الأذان شعيرة من شعائر الإسلام يميز بها بين البلد المسلم والبلد غير المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هم بأن يغير على بلد يصبحهم، يعني ينزل عندهم قبل الفجر، فإذا سمع أذانا كفة، يعني ما قاتل، وحكم على أهل البلد بأنهم إيه مسلمون أو أن فيهم إسلاما. أما إذا لم يسمع أذانا ينتظر حتى يحين وقت الصلاة فيصلي ثم يغير عليهم، كما فعل ذلك يوم أن قاتل أهل خيبر، يهود خيبر، صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يسمع لهم أذانا قاتلهم. وهكذا للإمام أن يفعل ذلك يعني في سائر شعائر الإسلام، لأن إظهار شعائر الإسلام وإبرازها أمر ضروري في المجتمعات الإسلامية. يسأل سؤال يقول رجل متقاعد وراتبه في البنك وأراد أن يشتري حديد بحجة ليش التورق، وباع البنك الحديد بمبلغ 30,000 ريال وقسطه عليه بمبلغ 37,000 ريال، هل يصح؟ هذا أصدر كبار العلماء فتوى في ذلك، وهو أن التورق أمر جائز، لأن المسألة التي ذكرها هنا هما مسألتان وليست مسألة واحدة، المسألة الأولى مسألة الشراء والمسألة الثانية مسألة البيع. مسألة الشراء هو يريد المال، ولذلك سميت هذه الصيغة بصيغة التورع، هو يريد المال ولا يريد الحديد. فيأتي إلى البنك ويجعله واسطة ويجعله وكيلا يشتري له الحديد مثلا بمبلغ كما ذكر، مبلغ 30,000، والبنك يبيع له هذا الحديد بعد أن اشتراه. يعني البنك في أول الأمر يشتري الحديد 30,000، ثم يبيعها على هذا الرجل إلى أجل، أو كما نقول بالتقسيط، هذا البيع إلى أجل، باعها له 37,000. الصورة حتى الآن صحيحة ولا شيء فيها. ثم إن هذا الرجل يفوض البنك ويوكله على أن يبيع له الحديد، والبنك يبيع الحديد مثلا بمبلغ 30, 32, 31 على حسب سعر الأسواق، ثم يدفع له المبلغ بعد أن يبيعه ويتسلم مبلغه من اشتراه منه. فالذي يظن يعني أو كثير من الناس يهيأ له أن البنك أقرضه 30 وسجلها عليه 37. لو كانت القضية ابتداء القرض، لو كانت هذه العملية بدأت بالقرض، فإنها لا تجوز ولا تصح، لأنه لا يجوز أن يقرض الإنسان شخصا ويأخذ عليه فائدة، لأن هذا هو الربا. لكن لما كانت الصورة صورة بيع، والقضية قضية بيع، والله تعالى فرق بين القرض وبين البيع، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، واعتبر التورق من هذا الباب فيه مخرج ومخلص من الربا، والله أعلم. نعم، ماني سامع أنا. ها، بيع العينة أيضا هو قريب من بيع التورق، لكن بيع العينة ليس الأصل فيه المال، وإنما هو أن يبيع شيء، يشتري شيئا بمبلغ، يشتريه بالدين، ثم يبيعه على صاحبه الذي اشترى منه بأنقص من قيمته، هذا هو بيع العينة. وهذا كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم يمنعونه ويحرمونه، لأن هذا يعني وإن كان صيغة بيع، لكن ظهر التعامل فيه بمظهر الربا، ولأنه جاء النص في يعني التنفير منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس إذا تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر فإنهم ستلحقهم مذلة. لذلك كثير من أهل العلم منع هذا النوع من البيع، وإنما أباح له أن يشتري المال، أن يشتري السلعة بأجل أزيد من قيمتها نقدا، شريطة أن لا يبيعها على المشتري، فإن باعها على البائع الذي اشترى منه كانت عينة. وإن باعها على غيره فذلك أمر جائز. وهذا مثل ما يحدث في هذه الأيام في قضية بيع السيارات، معارض السيارات، يأتي الشخص ليشتري سيارة قيمتها 50,000 نقدا و70,000 تقسيط إلى 36 شهر أو 48 شهر حسب ما يتفقون، وبعد أن يشتري السيارة وتسجل عليه يبيعها، فإن باعها لصاحب المعرض هذا هو بيع العينة. ولذلك الفقهاء يمنعون من أن تباع لصاحب المعرض ولكن تباع لغيره، فإن اشتراها غيره وإن كان بمبلغ أقل فهذا أمر جائز، لأن الغرض من هذه العملية إنما هو الحصول على المال، وهو ضرب من ضروب التورق. قال: وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. هذا العنوان الذي عنون له أو عنون به الإمام النووي لأحاديث الباء، لأننا نحن نعرف أن التراجم التي جاءت في شرح صحيح الإمام مسلم إنما هي من صنيع الإمام النووي، وهكذا سائر الشروح اعتنى العلماء بوضع العناوين والتراجم، لأن الإمام مسلم بعد أن كتب المقدمة سرد الأحاديث سردا ولم يعنون لها، وإن كان قد رتب ذلك في أثناء كتابته وعرضه. يقول الإمام النووي رحمه الله مبينا لبعض الأسماء التي جاءت كيف تضبط، ضبط أسماء الرواة الذين ذكروا في الباب. قال: أما أسماء الرواة ففيه عقيل عن الزهري، وهذا في السند الأول حيث قال: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل. قال: عقيل عن الزهري وهو بضم العين، وتقدم في الفصول بيانه، يعني في الفصول التي كتبها المؤلف أو كتبها الإمام النووي في مقدمة شرح الكتاب وقد مرت بنا. قال: وفيه يونس، يعني وجاء أيضا من ضمن الأسماء التي ذكرت في الباب اسم يونس، وقد مر بنا أن يونس يضبط على 6 لغات، 3 لغات بهمز و3 بغير همز، يؤنس ويؤنس ويؤنس ويونس ويونس ويونس هكذا، فهي 6 لغات. قال: وفيه يونس وقد تقدم بيانه، وأن فيه 6 أوجه: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. قال: وفيه سعيد بن المسيب، وهذا أيضا مر بنا في سند حديث أبي هريرة، واختلف أهل العلم في ضبطه، في ضبط كلمة المسيب، هل هي اسم فاعل أو أنها اسم مفعول؟ فمن قال إنها اسم فاعل يقول المسيب بضم الميم وفتح السين وكسر الياء مسيب، ومن قال إنها على وزن اسم المفعول فيقول مسيب بفتح الياء. واسم المسيب ابن حزن وهو من الصحابة رضوان الله عليهم اشتهر بفتح الياء على أنه اسم مفعول مسيب، لكن سعيد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله وهو ابنه وهو من كبار التابعين ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح، كان يكره أن يسمى بالمسيب، وكان يقول نحن الذين سيبنا الناس وليس الناس هم الذين سيبونا، بل إنه كان يكره ذلك ويدعو فيقول ويقول سيب الله من سيبنا، سيب الله من سيبنا. ويذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين يعني تنازعا في تسميته، فكان يحيى بن معين يقول أبوه اسمه المسيب وهو سعيد بن المسيب، وكان الإمام أحمد يقول له لا تقل كذا، لأن سعيد رجل صالح ورجل مستجاب الدعوة، وقد دعا على من إيه؟ على من سيبه، فيخشى الإمام أحمد أن تصيبه الدعوة، ولذلك كان يقول سعيد بن المسيب. وهكذا الإمام الحافظ بن حجر ذكر هذا في ترجمته، فقال المشهور بفتح الياء وقد تكسر يعني لكراهة سعيد ذلك، ولأن هذا قد يعد من باب النبذ، وإذا كان قد كره ذلك فلا ينبغي يعني أن يقال ابن المسيب. قال وفيه سعيد بن المسيب، وقد قدمنا أن المسيب بفتح الباء على المشهور وقيل بكسرها، وفيه أحمد بن عبده بإسكان الباء يعني ليس عبده، وفيه أمية بن بسطام تقدم بيانه يعني في مسألة بسطام، وأن هذه الكلمة معربة وأنها بكسر الباء لا بفتحها، تقدم بيانه في الباب قبله. وفيه حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن الحديث رواه الأعمش من مسندين، من مسند أبي هريرة رضي الله عنه ومن مسند جابر، حيث تحمل ذلك عن شيخين، عن أبي سفيان طلحة بن نافع وعن أبي صالح ذكوان السمان، أما أبو سفيان فيرويه عن جابر، وأما أبو صالح فيرويه عن أبي هريرة. فقوله عن أبي صالح يعني رواه الأعمش أيضا عن أبي صالح، وقد تقدم أن اسم أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر على الأصح، من نحو 30 قولا. وأن اسم أبي صالح ذكوان السمان، وأن اسم أبي سفيان طلحة بن نافع، وأن اسم الأعمش سليمان ابن مهران. وأما غياث فبالغين المعجمة وآخره مثلثة يعني ثاء، وفيه أبو الزبير يعني من الأسماء التي جاءت أو من الكنى التي جاءت كنية أبي الزبير، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس بفتح التاء، بفتح المثنات يعني التاء فوق. وفيه أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال هو بكسر الميم يعني في المسمع، مسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة يعني السين بينهما، منسوب إلى مسمع ابن ربيعة. وتقدم بيان صرف غسان إلا هو أبو غسان، فهل غسان مأخوذ من الغسي أو مأخوذ من الغسني؟ فإن كان مأخوذا من الغسني فهو مصروف، وإن كان مأخوذ من الغس فهو ممنوع من الصرف لأن الألف والنون زائدة للعلمية وزيادة الألف والنون. هذا محل خلاف بين علماء الصرف، فمن جعل النون أصلية صرفه، ومن جعل النون مع الألف زائدة إيش منعه من الصرف. قال: وتقدم بيان صرف غسان وعدمه، وأنه يجوز الوجهان فيه، وفيه واقد بن محمد يعني من الأسماء وهو بالقافي، وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في الصحيحين وافد بالفاء، وإنما كل الذي ذكر بهذا الرسم هو واقد، بل كله بالقاف. قال: وفيه أبو خالد الأحمر وأبو مالك عن أبيه، فأبو مالك اسمه سعد بن طارق، وطارق صحابي لو طارق بن أشيم، وقد تقدم ذكرهما في باب أركان الإسلام. وتقدم فيه أيضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثنات، قال: وفيه يعني من الأسماء التي تحتاج إلى ضبط عبد العزيز الدراوردي، وهو بفتح الدال المهمنة وبعدها راء ثم ألف ثم راء ثم واو ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ثم دال أخرى ثم ياء النسب دراوردي. واختلف في وجه نسبته، يعني إيش المادة التي أخذت منها هذه الكلمة، فالأصح الذي قاله المحققون أن نسبة أنه نسبة، يعني أن الدراوردي نسبة إلى دراب جرد بفتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة درابة ثم جيم مكسورة درابة جي ثم راء ساكنة درابة جر ثم دال. العربية واللغة منهم الأصمعي ومنهم أبو حاتم السجستاني، وهؤلاء كلهم يشتغلون في علم العربية، وهكذا ضبطوا هذه النسبة دراوردي إلى مدينة دراب جرد، وهي من المدن الفارسية. وقاله من المحدثين يعني ممن وافق علماء اللغة أبو عبد الله البخاري، وذلك في كتابه التاريخ أبو عبد الله البخاري. والإمام أبو حاتم بن حبان البستي صاحب كتاب الصحيح، وأبو نصر الكلاباذي، وهذا الذي جمع كتابا أو ألف كتابا في الجمع بين الصحيحين، الأحاديث التي أخرجها الشيخان أفردهما في كتاب سماه الجمع بين الصحيحين. وغيرهم قالوا: وهو من شواذ النسب. قال أبو حاتم: وأصله درابي أو جردي، ودرابي أجود. قالوا: ودرابي جرد مدينة بفارس. قال البخاري والكلاباذي: كان جد عبد العزيز هذا منها. وقال البستي يعني أبو حاتم: كان أبوه منها. وأبو حاتم البستي طبعا مشهور له كتاب اسمه الثقات، وله كتاب اسمه مشاهير علماء الأمصار. وقال ابن قتيبة يعني في كتابه المعارف: وجماعة من أهل الحديث هو منسوب إلى دراورد، ثم قيل دراورد هي درابة جرد، يعني المدينتين واحدة، ناس يسموها دراورد وناس يسموها درابة جرد، وقيل بل هي قرية بخراسان، وقيل بل هي قرية بخراسان، وقال السمعاني في كتاب الأنساب قيل إنه من أندرابة، يعني بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء، وهي مدينة من عمل بلخ، ومعنى من عمل بلخ يعني من قرى بلخ، مدينة تتبع كأن كلمة أو مدينة بلخ تمثل عاصمة منطقة، هذه المدينة واحدة من أعمالها. قال وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الأندراوردي، يعني هكذا جاء في بعض النسبة، نسبة عبد العزيز إلى أندراوردي، وبعضهم يقول الدراوردي. هذا ما يتعلق بالأسماء التي ذكرت في هذا الباب. ثم بدأ رحمه الله يذكر لنا ما يتعلق بفقه هذا الحديث وما يتعلق بمعانيه. قال وأما فقهه ومعانيه فقوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستخلف أبو بكر، أي وطلب من أبي بكر أن يكون خليفة، وهذه قصة مشهورة وقعت في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، يوم أن اجتمع الأنصار يريدون أن يولوا عليهم خليفة، فجاءهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح وتفاوضوا فيما بينهم، ثم أعلنوا خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث أو هذا الكلام كلاما حسنا، والخطابي إنما قال ذلك لأن عنده كتاب شرح فيه صحيح البخاري، والحديث كما مر بنا أنه أخرجه الشيخان. كتاب الخطابي اسمه إعلاء السنن. الخطابي رحمه الله ألف كتبا بعضها يتعلق بالصحيح وبعضها يتعلق بالغريب وبعضها يتعلق بشرح السنن، فشرح سنن أبي داود في كتاب سماه معالم السنن، وشرح صحيح البخاري في كتاب سماه إعلاء السنن، وجمع الألفاظ الغريبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألف فيها كتابا سماه كتابه اسمه غريب الحديث، معرفة غريب الحديث أو غريب الحديث، والذي يعنينا هنا هو كتابه إعلاء السنن. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد، هكذا يقول النووي ولذلك اختصره وجمعه. قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، يعني ليسوا نوعا واحدا، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله وكفر من كفر من العرب. قال وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة، وهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، ولذلك صاروا كفارا لأنهم نقضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويلحق بهذه الطائفة من تبع سجاح أو سجاح، وكانت قد ادعت النبوة لكنها رجعت وأسلمت وحسن إسلامها، فلم تذكر هنا لأنها يعني لم يبقى لدعواها ذكر. قال: فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة، وكان ممن قتله أو شارك في قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما، وحرص على أن يقتل مسيلمة رجاء أن يجعل الله الآخرة بالأولى وأن يعفو عنه فيما قتل أو في قتله حمزة رضي الله تعالى عنه. والعنسي بصنعاء يعني باليمن، وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم يعني بسبب القتل. وأما الطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في 3 مساجد: مكة، مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جؤاثا. ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك، قال: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران، وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة، والمحجوب ذو الحجب، والمراد به يعني مكة، لأن بيت الله في مكة محجوب مستور بستائر الكعبة. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد يعني من قبائل الأزد، محصورين بجؤاثا إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين اليمامة. فقال بعضهم وهو رجل من بني أبي بكر ابن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جؤاثا محصرين كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين؟ توكلنا على الرحمن، إنا وجدنا النصر للمتوكلين. هذا هم يعني الصنف الثاني. والصنف الآخر، إذا النوع الأول صنفان: إما أظهر الكفرة وذلك باتباع مسيلمة أو الأسود العنسي، أو بالارتداد. وأما الصنف الثاني هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، زاعمين أن هذه إتاوة، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان، يعني في أيام أبي بكر رضي الله عنه، خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، يعني لأنهم انطووا تحت شعار أهل الردة وتبعوا أهل الردة، فأطلق عليهم وصف الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. قال: وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب، يعني في أيام علي رضي الله عنه فصل بين تسمية الخارجين على الأئمة بالمرتدين وبالإيه؟ وبأهل البغي، فسموا في أيام علي رضي الله عنه بالبغاة، وطبق فيهم علي رضي الله عنه قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار إلا الذين تابوا. فهؤلاء يعني هم لم ينف عنهم الإيمان ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام، إلا أنهم ارتكبوا حدا استوجب قتلهم، كما يستوجب قتل العصاة الذين يرتكبون حدا يستوجب القتل، مثل الزاني المحصن فإنه يستوجب القتل، فهذا يقتل، وكذلك من يرتد عن دينه يقتل، لكن قتله كفرا لا حد. قال: فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة، من كان يسمح بالزكاة، يعني يرى وجوبها ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة. ومن ذلك فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وفيهم أمر هؤلاء، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، يعني الذي جرى بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر. قال: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله تعالى عنه تعلقا بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. بل لا بد من توفر الشرطين. هم قالوا لا إله إلا الله، لكن لا بد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هؤلاء أقاموا الصلاة، بقيت عليهم إقامة الزكاة، فلا بد أن يدفعوها.